وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله، ما إسراعه في الأرض؟ أي ما إسراع الدجال في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، أي كالمطر الذي جاءت وراءه الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، أي ترجع إليهم ماشيتهم في آخر النهار، أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، أي أملأه ضروعا، وأمده خواصرا. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أي قحطين مجدبين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي كذكران النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، أي قطعتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، أي بين ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، وهو بلدة قريبة من بيت المقدس، فيقتله، إلى آخر هذا الحديث العظيم. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الأحاديث كلها حتى نكون من المؤمنين الصادقين، لأن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا حتى يؤمن بجميع ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.